الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية. وجابر الجعفي لا يحتج به ولا تثبت عن ابن مسعود، لكن معنى صحيح بهذا السند لا تثبت، لأن جابر ليس من يحتج به، ولكن أجمع المسلمون على أنها تقطع اليد اليمنى. نعم. أحسن الله إليك. وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه. وزيادات هي من تمام المصالح، ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك، مولى لبني مليح بن عمرو بن يقال له دويك. نعم. دال واو يا كاف. نعم. مولى لبني مليح بن عمرو بن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك، فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. مراد ابن عباس أنه عام في جميع الناس، مراد هو إن صح الأثر عنهم، مراد أنه عام في جميع طبقات الناس، ليس خاصا بقوم دون قوم. أما الحرز والنصاب فلا بد منه كما جاءت من النصوص، فلا يحمل كلام ابن عباس على العموم إلا فيما يتعلق بطبقات الناس، يعني لا فرق بين قرشيين أو هاشميين أو عربيين أو عجميين، عام في جميع طبقات الناس. نعم، هذا مراد. نعم. قال ابو حاتم لا باس به، وقال سليمان في نظر انتهى من الميزان. يا له صح ولا ما صح؟ المراد به العموم من جهة طبقات الناس، ليس مراد به أنه يقطع بدون حج وفي قليل وكثير، لا ليس مراد ابن عباس هذا لو صح. نعم أحسن الله. وقد يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجاه في الصحيحين. قال مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة فقومت 3 دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهو أحب ما سمعت في ذلك. نعم. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان ترجة، فأمر بها عثمان رضي الله عنه أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان رضي الله عنه يده. قال أصحاب مالك رحمه الله: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية فيه اعتبار ربع دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: وهذا هو القول الصواب، أن النصاب ربع دينار فصاعدا لصحة الحديث بذلك. والمجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ربع دينار، لأن صار الدينار ذاك الوقت 12، والمجن قيمته 3 دراهم فصار ربع دينار. والحديث صريح في ذلك: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري في الصحيحين. واللفظ الآخر: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا هو أرجح الأقوال في هذا النصاب، وأن نصاب السرقة ربع دينار. وربع دينار اليوم 7 جنيه اليوم، 7 جنيه السعودي ربع دينار، لأن الجنيه السعودي ديناران إلا ربع، الجنيه السعودي اليوم المعروف ديناران إلا ربع. فإذا كان دينار اليوم يسوى 70 ريال صار النصاب 10 دراهم ربع دينار، لأنها 7 الجنيه السعودي وسبعه هو ربع الدينار. وإذا صار الجنيه يساوي 140 صار ربع الدينار 20 درهم، وهكذا، لأن هذا الجنيه الموجود ديناران إلا ربع. نعم أحسن الله إليك. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن لا ما سوى عندك ساوى؟ نعم أحسن الله. لا غلط، لا ما سوى، وما ساواه ما كان، إذا ساواه يقرأ. عندكم ساوى لا غلط، لا ما سوى. أحسن الله إليك. قالوا وحديث ثمن المجن وإن كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار 3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنساء لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على الصواب مثل ما تقدم، الصواب ربع الدينار فقط، يعتبر بالذهب ربع الدينار فصائل. نعم أحسن الله إليك. نعم. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم والله أعلم. يعني رد على أبي حنيفة، يعني نقول أبي حنيفة اشتراط 10 دراهم قول ضعيف لا وجه له، والصواب أن النصاب الذي يجب أن يلتزم به هو ربع الدينار. نعم. الحبل يعني إما أن بالمقى العلماء يسرق الحبل، يعني يجره يسرق الحبل تقطع يده والبيع، يعني يجره سرقة الشيء قليل إلى أن يسرق الكثير فيقع فتقطع يده. وقال بعضهم أن المراد به حبل السفن والبيضة، يعني البيضة التي توضع على الرأس في الحرب يحمل عليها، ولكن ما في حاجة إلى هذا. إن المعنى والله أعلم هو أنه يتساهل في الشيء القليل ثم يجره إلى الشيء الكثير. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي وقع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر رضي الله عنهم في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 1 منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم وإبراهيم النفعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع ولا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما. ينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. هذا قول ساقط ورأي فاسد لا وجه له. والعمدة على ما ثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تقطع في ربع دينار فصاعدا. هذا هو الحد الذي لا شبهة فيه ولا إشكال فيه ولا يعتريه شيء من الشبه. نعم. نعم. يقول ما في نسبة تقريبية بين الريال. العمدة على الدينار، العمدة على الدينار، الذهب. نعم. صلى الله عليه. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة. أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ. والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير. أن هذا وسيلة إلى التجرج في السرقة من القليل إلى الكثير. وهذا هو الصواب، أن على سبيل التحليل، وأن ضرب النبي مثلا بالبيضة والحبل لأن قد يتساهل الولد أو الرجل بالشيء القليل حتى يجره ذلك إلى ما تقطع فيه يده. نعم. السلام عليكم. الحبل إذا سرق الحبل والبيضة يقطع إذا كان يبلغ ربع الدينار. نعم. أحسن الله إليك. ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبدل يده الثمين في الأشياء المهينة. مهينة. في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. هو على معاك والحج لا يلتفت إليه. الله جل وعلا هو الحكم العدل، هو الحكيم في عباده جل وعلا. وأموال الناس لها حرمتها ولها قيمتها، وإذا تسوفها مع السراق أخذت أموال الناس، فمن رحمة الله شرع قطع السرقة صيانة لأموال الناس واحتراما لها. والغالب على السراق لا يرضوا بالقليل، يسرقون الشيء الكثير، فجعل الله النصاب هذا المقدار سدا لذريعة التساهل بالسرقة. نعم. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم. وقد أجاب الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ومنهم من قال: صحيح، لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت سليمة من الخيانة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما خانت الأمر الشرعي خانت على الله وعلى عباده. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهم السيء في أخذهم أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه، حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدار قطني من تاب قبل الله أحسن الله إليك. هذا محل نظر، إنما هذا في قطاع الطريق، الردء يعتبر في قطاع الطريق، أما في السرقة فهو الذي باشر السرقة. نعم أحسن الله إليك. قول أبي العلاء المعري يكفي هذا وحده لكفره وردته؟ نعم. قول أبي العلاء المعري يكفي هذا القول وحده لكفره وردته؟ نعم نعم شيء. هذا اعتراض على الله. نعم. أحسن الله إليك. نعم، معناه تناقض، نسب الله إلى التناقض. نعم إن شاء الله. نعم. ساعد على القتل. من ساعد على القتل؟ قتل إيش؟ قتل النفس. إذا شارك القتل شارك مشاركة، إذا شارك ضربوا بالسيف جميعا، هذا ضرب بالسيف وهذا ضرب بالخنجر وهكذا، هذا يقتلون جميعا. أما مجرد الكلام والمباشرة فالذي يقتل مباشر. من مسك الضحية شيخ والآخر أجهز عليه، هذا جاء في الحديث، ممسك يمسك حتى يموت، وقال الجماعة يقتل، ولو جاء في الحديث يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك حتى يموت، يبسجن إلى أن يموت إن شاء الله. نعم.